بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 11 من دروس الفقه من كتاب التوفيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أنواع الشركات والأحكام المتعلقة بالمساقات والمزارعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 11 كتاب الشركة. والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، ومعنى استحقاق كسيارة بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع، فكل شريك يستحق نصيبه من هذه السيارة. ومعنى تصرف هي شركة العقود المقصودة هنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه 4 أبواب: الأول باب أنواع الشركات، الثاني باب المساقات، الثالث باب الإجارة، الرابع باب المسابقة. هذا مجمل الأبواب التي يشتمل عليها كتاب الشركة. ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى هذه الأبواب مفصلة فقال: الأول باب أنواع الشركات، وفيه 6 ضوابط. الضابط الأول: أنواع الشركات 4، أي الشركات الجائزة وما سواها باطل. الأولى شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وصورتها أن يتفق زيد وعمر على العمل في شركة بشرط أن يشتركان في المال ويشتركان في العمل. الثاني شركة المضاربة، وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وصورتها أن يعطي زيد لعمر مالا ويقول له: تاجر في هذا المال والربح بيننا مناصفة أو أثلاثا أو نحو هذا. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، وصورتها أن يشترك زيد وعمر في شركة ولا مال لزيد ولا مال لعمر على أن يأخذ من الناس السلع ثم يبيعان هذه السلع ويسددان لأصحاب السلع أموالهم ثم يأخذان الربح ويقسمانه بينهما على حسب ما يشترطان. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب والاصطياد ونحو هذا، ومن صورها أن يتفق كهربائي وسباك ومحارات على تخليص عقار والربح بينهم على حسب ما يتفق، أو يقول زيد لعمر: نذهب نصطاد وما نصطاده بيننا مناصفة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط شركة العنان 4، أي شروط صحة شركة العنان 4، فإذا فقدت شرطا فهي فاسدة. الأول أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة، أي يشترط أن يكون رأس المال مالا نقديا أو عروضا متقومة، ومثال العروض ثلاجات، غسالات، سيارات ونحوه مما يباع. ولا بد أن تكون هذه العروض متقومة حتى يمكن حساب الخسارة إذا خسرت الشركة، لأن الخسارة كما سيأتي على رأس المال، فالذي يدفع النصف يخسر النصف، والذي يدفع الربع يخسر الربع وهكذا. فلو أن أحد الشريكين دفع 100,000 والثاني دفع 10 سيارات وقومت هذه السيارات 100,000 صحت الشركة. الثاني علم المالين أي قدرا وصفة، فلا تصح الشركة في مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند فسخ الشركة. فلو قال أنا أدفع كل ما عندي لم تصح الشركة حتى يعلم ما عنده. الثالث حضور المالين، فلا تصح الشركة بدين أو بمال غائب لأنه لا يجوز بيعه والتصرف فيه. فلو أن أحد الشريكين قال أنا أدفع مالي الذي لي عند فلان، وهذا المال لم يحل أجله، لم تصح الشركة لأن المال غائب. الرابع أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح، ومعنى مشاعا أي غير مقسوم، كأن يقول لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، أو لأحدهما النصف وللآخر النصف. فإن شرط لأحدهما دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. فلو قال أحدهما أنا لي 1,000 من الربح لم تصح الشركة لأنها ربما تخسر لاحتمال عدم الربح أو أن تربح قليلا. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثالث شروط المضاربة 3، أي الشروط التي لابد أن تتوفر في شركة المضاربة 3، فإذا اختل منها شرط لم تصح المضاربة. الأول أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة، ونحن قلنا إن شركة المضاربة تكون بين شريكين أو أكثر، أحد الشريكين يدفع المال والآخر عليه العمل، فلابد أن يكون رأس المال نقدا أي مالا نقديا أو عروضا متقومة، يعطيه مثلا ثلاجات ويقول له خذ هذه الثلاجات فبيعها والربح بيننا مناصفة أو نحو هذا. الثاني أن يكون معينا معلوما، فلا تصح شركة المضاربة في شيء غير معين أو مجهول. فلو قال له خذ هذا المال ولا يعلم كم هذا المال لم تصح الشركة. الثالث أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، فيقول صاحب رأس المال للعامل لك نصف الربح أو لك ثلث الربح أو لك ربع الربح، أما إن قال لك 10,000 أو لك 1,000 فهذا لا يصح مضاربة، إنما يكون إجارة كما سيأتي. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الرابع مبطلات الشركة 7، إذا حدث شيء منها بطلت الشركة ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها. الأول موت أحد الشريكين، أي إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة بالإجماع. الثاني جنونه، أي إذا جن أحد الشريكين بطلت الشركة، وذلك لأن المجنون لا يجوز له أن يتصرف في ماله أو مال غيره. الثالث الحجر عليه لسفة، وذلك لأن المحجور عليه لسفة لا يجوز له أن يتصرف في ماله. الرابع الفسق من أحدهما، أي إذا فسخ أحد الشريكين الشركة بطلت، وذلك لأن الشركة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. الخامس شرط يؤدي إلى جهالة في الربح، كأن يقول له سأعطيك ما يسرك، فلا تصح الشركة لأن هذا غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. السادس انتهاء المدة، أي إذا انتهت المدة المتفق عليها بطلت الشركة. السابع هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء، أي إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت الشركة، وذلك لزوال المال الذي تعلق العقد به. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الخامس الربح على ما شرطاه، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل. ومعنى قوله الربح على ما شرطاه أي لو قال صاحب رأس المال للعامل لك نصف الربح أو لك ربع الربح صح، ومعنى قوله الخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل، أي إن خسرت الشركة فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال، فإن كانت شركة عنان فالخسارة تكون على قدر رأس المال، فالذي دفع النصف يتحمل نصف الخسارة، والذي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة، والذي دفع الثلث يتحمل ثلث الخسارة، وهكذا. أما العامل فلا يتحمل الخسارة. ومعنى قوله ما لم يفرط العامل، أي إذا فرط العامل تحمل الخسارة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس، العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط، أي العامل في شركة المضاربة أمين لا يتحمل الخسارة فيما تلف إلا إذا تعد أو فرط، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب فعله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني، باب المساقات والمزارعة. والمساقات هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره، والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما على ما يشترطان. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان، الضابط الأول شروط المساقات أربعة، أي لا تصح المساقات إلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. الأول أن يكون من جائز التصرف، أي لا بد أن يكون صاحب الزرع حرا بالغا رشيدا، فلو أن صبيا قال لرجل خذ هذا الزرع وتولى أمره لم تصح المساقات، وكذلك لو قال المجنون أو السفيه لآخر خذ هذا الزرع وتولى أمره لم تصح المساقات. الثاني أن يكون الشجر معلوما، فلا تصح المساقات إلا على شجر معين معلوم للعامل والمالك برؤية أو صفة، فلو قال ساقيتك على أحد هذين البستانين لم يصح. الثالث أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد، فلا تجوز المساقات على ما لا يثمر كالصفصاف، وما له ثمر غير مقصود كالصنوبر، وذلك لأنه لا نفع فيه. الرابع أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه، ومعنى قوله جزء مشاع أي من جميع الثمرة، فلا يصح بشجرة بعينها، ومعنى قوله معلوم كثلث الثمرة أو ربعها أو نصفها، فلا يصح بجزء مجهول، ومعنى قوله من ثمره ونحوه أي مما يخرج من هذا الزرع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط المزارعة ثلاثة، أي لا تصح المزارعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. الأول أن يكون من جائز التصرف كما تقدم في المساقات. الثاني أن تكون الأرض معلومة، أي لا تصح المزارعة على أرض غير معلومة، وذلك للغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. الثالث أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع، ومعنى قوله جزء مشاع أي من جميع الزرع، فلا يصح بجزء معين من الأرض، ومعنى قوله معلوم من الزرع كثلث الزرع أو ربعه أو نصفه أو نحوه كما تقدم في المساقات. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف كلا مما يأتي. الأول شركة العنان، الثاني شركة المضاربة، الثالث شركة الوجوه. السؤال الثاني، ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.